يقول المؤلف رحمه الله نعم. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استعماله. ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. هذه عدة مسائل ذكرها المؤلف. قوله ويكره، الكراهة لغة الشيء المبغض، المكروه لغة الشيء المبغض، قال الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم. وأما شرعا فالمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وإن شئت فقل ما نهي عنه نهيا غير جازم، المنهي عنه نهيا غير جازم. وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا المكروه. إذن المكروه في اللغة هو المبغض، مبغض. ومنه قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. وأما شرعا فالمكروه له حد وله حكم، فحده ما نهي عنه نهيا غير جازم، وإن شئت فقل ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. وأما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وقولنا يثاب تاركه امتثالا يخرج ما لو تركه لا على سبيل الامتثال فإنه لا يثاب، وذلك أن تارك المنهي عنه، أن من ترك منهيا عنه سواء كان تركه سواء نهي عنه نهيا جازما وهو المحرم أو نهيا غير جازم فلا يخلو من أربع حالات وهي مرت بنا، مفهوم ولا لا؟ الإنسان التارك للمنهي عنه، من ترك المنهي عنه فله أربع حالات. الحال الأولى أن يترك المنهي عنه امتثالا طلبا لثواب الله وخوفا من عقابه فيثاب على هذا الترك، كمن ترك الخمر لحرمته وترك الغش لحرمته وترك ما ترك لأنه منهي عنه فهذا يثاب على الترك. الحال الثانية أن يترك المحرم أو المنهي عنه، أن يترك المنهي عنه لأنه لم يطرأ له على بال، فهذا لا له ولا عليه، لا يعاقب لأنه لم يفعل ولا يثاب لأنه لم يترك امتثالا، كمن مثلا يترك الخمر، يترك شرب الخمر لأن نفسه لا تدعوه إليه، أو يترك الخمر لأنه ضار بالصحة فقط، فهذا لا يثاب على هذا الترك، وذلك لأنه لم يتركه لله عز وجل. الثالث، الحالة الثالثة، أن يترك المحرم عجزا من غير أن يفعل السبب الموصل إليه، غير يفعل السبب الموصل إليه، كمن ترك الزنا عجزا عنه ولكنه لم يفعل الأسباب، يعني بوده ويتمنى أن يحصل له الزنا، أن يحصل له شرب الخمر ولكنه عاجز، إما لقلة ما بيده من المال ولا يتمكن، وإما لعدم معرفة أماكن البغي والفساد، ولكنه في قرارة نفسه يحب ذلك ولكن تركه عجزا، فهذا يعاقب على النية، يعاقب على نيته، فهذه النية السيئة يعاقب عليها. والدليل على معاقبته قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو أنني مال فلان لعملت به عمل فلان، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالوزر، قال فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. إذن يعاقب على هذه النية. الحال الرابعة أن يترك المنهي عنه عجزا مع فعل الأسباب، مع فعل الأسباب، بحيث خرج يطلب المحرم من خمر وزنا وسرقة، وضع سلما على جدار البيت ليصعد ولكنه عجز، كلما وضع السلم وهم أن يصعد إلى البيت مر شخص فترك ذلك، فهنا هم وإرادة للمحرم مع فعل الأسباب، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، يعاقب كما يعاقب الفاعل تماما. إذن تارك المنهي عنه سواء كان محرما أم مكروها له هذه الأحوال الأربع: الحال الأولى أن يتركه امتثالا فيثاب، الثاني أن يتركه لأنه لم يطرأ له على بال فلا له ولا عليه، الثالث أن يتركه عجزا من غير فعل سبب فهذا يعاقب على النية، والرابع حال الرابعة أن يتركه عجزا مع فعل الأسباب. يقول رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل، والسدل هو أن يضع ثوبه أو أن يضع الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، هذا هو السدل، أن يضع الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، مجرد وضع الثوب على الكتفين هذا هو السدل، فيضع الرداء أو الثوب على كتفيه من غير أن يرد طرفا على طرف آخر. وقيل إن السدل هو أن يتجلل بالثوب ويرخي طرفيه، أن يتجلل بالثوب ويرخي طرفيه ولا يرد واحدا منهما على الكتف الآخر، وهو قريب من الأول. وقيل إن السدل هو إسبال الثوب على الأرض، إسبال الثوب على الأرض، ولكن المعنى الأول هو المشهور عند أهل العلم، أن السدل هو أن يضع ثوبه على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر الطرف الآخر. وإنما قال المؤلف رحمه الله يكره لأمرين: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، كما في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل، وثانيا أن فيه تشبها باليهود، أن فيه تشبها باليهود لأنه من لبس اليهود. إذن نقول السدل مكروه لهذين الأمرين. والحقيقة أن الاقتصار على الكراهة مع ورود النهي محل نظر، فالاقتصار على الكراهة محل نظر لوجهين: الوجه الأول أنه ورد النهي عنه والأصل في النهي التحريم، وثانيا أن الفقهاء رحمهم الله عللوا ذلك بأن فيه مشابهة بأهل الكتاب، والتشبه بالكفار محرم وليس مكروها، لكن عند الفقهاء كما سيأتي أن التشبه بالكفار مكروه، فالأقرب في هذه المسألة أن الأخذ بالظاهر وأن يقال إن السدل نهي عنه والأصل في النهي التحريم، ولأن فيه تشبها بالكفار من أهل الكتاب والتشبه بهم محرم. وقوله في الصلاة مفهومه أنه لا يكره في غيرها وهو كذلك، فالسدل إنما يكره في الصلاة خاصة لأن النهي إنما ورد عنه في الصلاة. قال رحمه الله: واشتمال الصماء، يعني ويكره اشتمال الصماء. والصماء مؤنث الأصم، والأصم هو الذي لا يسمع، فاشتمال الصماء من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي اشتمال الشملة الصماء أو اللبسة الصماء، فهو من باب إضافة الشيء إلى صفته. وقوله رحمه الله: واعلم أن اشتمال الصماء له معنيان، معنى عند الفقهاء رحمهم الله ومعنى في اللغة، أما عند الفقهاء فاشتمال الصماء هو الاضطباع، وهو معروف. ما هو الاضطباع؟ أن يضع وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذا الاضطباع. الاضطباع أن يضع وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، فاشتمال الصماء عند الفقهاء هو هذا، قالوا هو الاضطباع. وعللوا الكراهة أنه لا يؤمن أن ينخلع الثوب وتنكشف العورة، أنه إذا اضطبع في الصلاة لا يؤمن أن ينخلع الثوب وتنكشف العورة، فالعلة عندهم للكراهة، علة الكراهة هي خشية انكشاف العورة. إذن معنى اشتمال الصماء عند الفقهاء رحمه الله هو الاطباع، قالوا لأنه لا يؤمن انكشاف العورة، فبأي حركة يتحرك تنكشف عورته. وقيل إن اشتمال الصماء أن يلف نفسه بالثوب، يعني أن يتجلل بالثوب أو أن يلف الثوب على نفسه ولا يجعل موضعا لإخراج يديه، يعني أن يلتف بالثوب، وهذا هو المعنى اللغوي. طيب، والمعنى الثاني لاشتمال الصماء هو المعنى اللغوي، وهو أن يلتف بالثوب أو أن يتلثف بالثوب ولا يجعل موضعا لإخراج يديه، وهذا هو المعنى اللغوي. عند أهل اللغة فسروا اشتمال الصماء بأن يلف نفسه بالثوب ولا يجعل ليديه موضعا أو مخرجا، وهذا المعنى الذي ذكره أهل اللغة هو الذي عليه المحدثون. فالمحدثون حينما يفسرون اشتمال الصماء يفسرونه بالتفسير اللغوي، ويقولون اشتمال الصماء أن يلتف بالثوب أو أن يتلفف بالثوب ولا يجعل يديه مخرجا، ها؟ يعني يأتي مثلا بثوب قطعة من القماش ويتلفف بها كما يكفن الميت، واضح الآن؟ ها؟ السدل يضع، شفت المشلح؟ مشلح إذا وضعه على كتفيه من أرض يدخل يديه، أي هذا السدل، السدل. طيب، إذن الآن فهمت السدل؟ أي السدل يضع يديه على يضع ثوبه على كتفيه ولا يرد الطرف الآخر. والعلة التشبه باليهود، التشبه باليهود. طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى في ما يتعلق مسائل اشتمال الصماء. اشتمال الصماء قلنا إنه من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي اشتمال الشملة الصماء أو اللبسة الصماء. واشتمال الصماء له معنى عند الفقهاء وله معنى عند اللغة، عند أهل اللغة. فمعناه عند الفقهاء الاطباع، الاطباع. والعلة على هذا المعنى خشية انكشاف العورة. عند أهل اللغة اشتمال الصماء هو أن يلتف بالثوب أو أن يتجلل بالثوب، يتجلل بالثوب بحيث يلفه على نفسه ولا يجعل ليديه مخرجا، يعني يأتي بثوب ويتجلل به ويضع يديه كأنه مكفن، مثل الكفن على الميت، مثل الكفن على الميت. وهذا المعنى هو الذي أخذ به المحدثون. المحدثون حينما يفسرون اشتمال الصماء يفسرونه بالمعنى اللغوي، قالوا وهو أن يلتث بالثوب أو أن يتجلل بالثوب وليس عليه غيره ولا يجعل ليديه مخرجا. والعلة عندهم علة للنهي عن اشتمال الصماء عند المحدثين أمور. أولا لما فيه من غل اليد، قالوا إنه سبب لغل اليد. وثانيا أنه إذا فعل ذلك فإنه لا يتمكن من المدافعة فيما لو هجم عليه سبع أو عدو، واضح ولا؟ يعني يديه كالمقيدة. والثالث عدم التمكن من أفعال الصلاة، أنه لا يتمكن من أفعال الصلاة، فلا يستطيع أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ولا يستطيع أن يرفع يديه عند الركوع، ولا يستطيع أيضا أن يضع يديه على فخذيه، فيفوت على نفسه كثيرا من أفعال الصلاة ومن سنن الصلاة. أيضا أنه إذا لم يحكمه، إذا لم يحكمه فإنه بأدنى حركة تنكشف العورة، إذا لم يحكمه يعني بمعنى أن يربطه بشيء فبأدنى حركة تنكشف العورة. فهذه أربع علل في حكمة النهي عن اشتمال الصماء، حكمة النهي عن اشتمال الصماء. إذن الخلاصة الآن أن اشتمال الصماء له معنيان عند الفقهاء هو الاطباع، وعند أهل اللغة وهو ما أخذ به المحدثون أن يتلفف بالثوب ولا يجعل يديه مخرجا. والعلة أولا النهي الوارد في الحديث كما في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اشتمال الصماء، والحديث في الصحيحين. والحكمة من النهي أو العلة من النهي ما هي؟ أولا أن فيه غلا لليد، ثانيا أنه لا يتمكن من المدافعة فيما لو هجم عليه عدو أو سبع، ثالثا أنه لا يتمكن من أفعال الصلاة لأنه يفوت على نفسه كثيرا من السنن والرابع أنه إذا لم يحكمه فإنه بأدنى حركة تنكشف العورة. وبناء على هذه العلة لو كان عليه ثوب غيره أو كان تحته ثوب غيره فإنه لا يكره على القول بأن العلة هي خشية انكشاف العورة. إذا كان عليه ثوب غيره فإنه لا يكره، ولكن تبقى العلل الباقية، تبقى العلل الباقية. طيب نأتي الآن في مسألة اشتمال السدل في الصلاة. قلنا أن يضع يديه على أن يضع ثوبه على كتفيه، هل يدخل في ذلك لو وضع القباء أو ما يسمى بالكوت، هل هو داخل في السدل أو لا؟ نقول لا يدخل في ذلك، وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك، على أن لبس القباء بأن يضع القباء مثلا على كتفيه، وكذلك لبس العباءة أو المشلح أن يضعها على كتفيه من غير أن يرد طرفا آخر، أن هذا لا يدخل في السدل، لأن السدل خاص بالصلاة، خاص بالصلاة، وهو خاص بالثوب، أن يجعل الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر. وأما لو فعل ذلك في غير الصلاة أو فعل ذلك في غير الثوب من الألبسة التي اعتاد الناس أن يلبسوها هكذا فإنه لا بأس به، لأن هذا لا يعد تشبها. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. تغطية وجهه لأنه إذا غطى وجهه فقد غطى فمه وأنفه. وإنما كانت تغطية الوجه مكروهة لأنها تؤدي إلى الغم، تغطية الوجه تؤدي إلى الغم، لأنه إذا سجد، ولأنه أيضا إذا سجد سيجعل حائلا بينه وبين سجوده، فتغطية الوجه حال الصلاة مكروهة. لماذا؟ نقول أولا لأنها تؤدي إلى الغم، تؤدي إلى الغم، وثانيا أنه إذا سجد فسيكون هناك حائلا بينه، سيكون هناك حائل بينه وبين السجود، حائل بينه وبين السجود. ولأنه أيضا يلزم من تغطية الوجه تغطية الفم والأنف، والفم ورد النهي عنه بخصوصه كما سيأتي. قال رحمه الله واللثام على فمه وأنفه. اللثام على فمه وأنفه، يعني يكره أن يضع اللثام على فمه وأنفه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يغطي فاه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يغطي فاه. وقوله رحمه الله واللثام على فمه وأنفه، فمه وأنفه، هل المراد على فمه أو أنفه؟ فالواو بمعنى أو المراد عليهما جميعا؟ نقول أول ظاهر الحديث أنه نهى أن يغطي الرجل فاه، فالواو بمعنى أو، وعليه فينهى الإنسان عن تغطية فمه حال الصلاة، ينهى عن ذلك لأسباب. أولا أن تغطية فمه حال الصلاة يوجب عدم اضطراد النفس كما ينبغي، ينكتم نفسه وهذا معلوم. ثانيا أنه إذا اعتاد ذلك، قالوا إنه يؤدي إلى البخر، وهو انبعاث الرائحة الكريهة من الفم، لأن النفس إذا كان يرتد فإنه تنبعث رائحة كريهة من الفم. وثالثا أن ذلك فعل المريب الذي عنده نية سيئة، نية سوء. فالغالب أن الذي يضع اللثام على فمه أو على فمه وأنفه إنما يكون مريبا، وهذا أمر مشاهد، تجد أن الإنسان الذي عنده نية سوء أو نية سيئة يتلثم. ورابعا أنه يؤدي إلى الغم، يؤدي إلى الغم. وخامسا أنه يكون سببا لعدم إبانة الحروف أثناء القراءة والذكر، إذا كان قد وضع اللثام على فمه وأنفه فإنه يؤدي إلى عدم إبانة الحروف أثناء القراءة وأثناء الذكر، ولا سيما إذا كان إماما. وعلة سادسة أيضا أن فيه تشبها بالمجوس عند عبادتهم النيران، فقد ذكروا أن المجوس حينما يعبدون النار أو عند عبادتهم النيران يتلثمون ربما خشية أن يصيبهم شيء من الحرارة. إذن التلثم، تلثم اللثام على الفم أو على الأنف مكروه، مكروه على ما مشى عليه المؤلف. والاقتصار أيضا على الكراهة، الكراهة فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، والأصل في النهي ماذا؟ الأصل في النهي التحريم. طيب، فإن كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب في تغطية الفم أو تغطية الأنف فإن ذلك جائز. إذا كان هناك سبب للتغطية فإنه جائز. من السبب، من الأسباب، أن يكون من بجانبه رائحته كريهة يتأذى بها ولا يخشع في صلاته، فيضع قطرته أو شيئا على فمه وأنفه. من الأسباب أن يكون الرجل مصابا بالربو ويكون الجو ملبدا بالغبار ويتأذى بذلك، فيضع اللثام على فمه أو أنفه لئلا يصيبه. أواضح؟ فإذا وجد سبب، يوجد سبب، فإن الكراهة أو التحريم يزول. ها؟ عين تفاعل يضع يده لا يتعين، والتفاعل أيضا وضع اليد هذا ليس لثاما. إذا الخلاصة الآن القول المؤلف رحمه تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. اللثام على فمه وأنفه في الواقع من باب عطف الخاص على العام، لأنه إذا غطى وجهه فقد غطى وجهه، إذا غطى وجهه فقد غطى أنفه وفمه. والعلة في النهي أو حكمة من النهي عن اللثام على الفم والأنف، أولا ورود النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وثانيا السبب، يعني أول الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وثانيا نعم أن يوجه الغم شيء المريب، وش المريب؟ يكاد المريب أن يقول أخذونه، يعني الذي يبيت نية سوء. غالبا حين تجد اللصوص السراق تجد تلثم أي تجد ثامة تلطم أو يضع قناع أو ما شابه ذلك. نعم، يوجب عدم اضطراد النفس، أيضا يؤدي إلى البخر، يعني كون النفس يرتد ويرتد مرة مرتين هذا يؤدي إلى البخر. نعم، أي عدم إبانة الحروف أثناء القراءة والذكر، وأيضا فيه تشبه، أن فيه تشبها بالمجوس، أن فيه تشبه بالمجوس. طيب، ثم قال رحمه الله وكف كمه ولفه، يعني يكره كف الكم ولفه. كف الكم أن يجلب كمه حتى يرتفع، ولفه طيه حتى يرتفع. فرق بين اللف، بين الكف وبين اللف. الكف جذبه هكذا، هذا إيش الكف، واللف طيه، يعني يفسر كمومه. هذا اللف يكره كف كمه وأيضا لفه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله كف كمه ولفه ظاهره سواء فعل هذا اللف أو الكف للصلاة، يعني قبل شروعه في الصلاة، أو كان قد فعل ذلك لعمل قبل الصلاة وهو كذلك. فينهى الإنسان أن يكف كمه أو أن يلفه في الصلاة، سواء فعل ذلك للصلاة أو فعل ذلك لعمل قبل الصلاة ثم أراد الشروع في الصلاة. مثال ذلك إنسان توضأ وأثناء الوضوء سوف يغسل مرفقيه، فلف كمه وغسل مرفقيه ثم أراد أن يصلي، نقول ينهى أن تصلي وأنت على هذه الحال، فيجب عليك أن تعيد الثوب إلى موضعه وألا تصلي حال كونك كافا لكمك أو لعمل أيضا قبل الصلاة، كان يعمل عمل ويخشى أن تتلوث ثيابه فكف كمه، فإذا أتى إلى الصلاة فإنه يجب عليه أن يرخيه، أن يرخيه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكف شعرا ولا ثوبا، لا أكف شعرا ولا ثوبا، فينهى الإنسان يكف الثوب سواء كف جزءا منه وهو الكم أو كف جميع الثوب. وكف الثوب أيضا أن يرفع الثوب من أسفل، هذا أيضا ينهى عنه. ولفه طيه يرتفع ويربطه بحزام أو ما أشبه ذلك. إذا عندنا هنا ثلاثة أشياء: كف الكم ولفه وكف الثوب ولفه، أربعة. فكف الكم جذبه، ولفه طيه، وكف الثوب رفعه أن يرفع الثوب من أسفل، ولفه طيه بمعنى أن يربطه بحزام وما أشبه ذلك. والعلة، العلة أنه مناف، أن ذلك ينافي أخذ الزينة. العلة في الجميع، يعني في كف الكم وفي لفه وفي كف الثوب وفي لفه، أنه ينافي أخذ الزينة. وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولأن الإنسان قد يفعل ذلك على سبيل الأنفة والكبرياء، الأنفة والكبرياء، فينهى عنه. ولأنه إذا أبقى، إذا أبقى الثوب فإنه سوف يشغل مساحة أكثر، وكل بقعة يشغل الإنسان منها مساحة أكثر فإنها تشهد له يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها. نعم. طيب نأتي كف الغترة أو الشماغ، نقول هذا فيه يعني مسألة الكف، إذا كان الإنسان يخشى من انتشار ثوبه أن يؤذي من بجانبه، كما لو كان يلبس عباءة ولو لم يكفها أثناء السجود لآذت، أو ربما لو قام قبل صاحبه تكون تفترش حتى يقع عليها من بجانبه، وإذا أراد أن يقوم يصير فيه مشكلة. فإذا كان هناك سبب ما في بأس، يعني كف الثوب يعني أن يجمعه لئلا يتأذى أو يؤذي من بجانبه، هذا لا بأس. المراد إذا لم يكن هناك سبب فهذا ينهى عنه. نعم. ما حدث به أنفسها ما لم تعلم تعمل أو تتكلم، هذا حديث النفس. لأن حديث النفس مراحل: هم ثم عزم. لأن مجرد الهم، قبل الهم في خاطرة تخطر على البال وفي هم. الخاطرة لا يؤخذ عليها مطلقا في أي مكان، الهم أيضا لا يؤخذ عليه الإنسان في أي موضع، إلا أنه استثنى من ذلك حرم مكة، قال إنه أن الإنسان يعاقب على الهم، لقوله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال المفسرون: عدى فعل الإرادة بالباء مما يدل على أن الهم متضمن معنى الإرادة، يعني كان يقول: ومن يرد، عدى فعل الإرادة بالباء مما يدل على أن الإرادة مضمنة معنى الهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، يعني يشهد لهذا: لو أن رجلا بعدن أبين في حضر موت هم في حرم مكة، إذا ورد سوءا لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. وهذا من خصائص حرم مكة، أن من هم فيه بسوء، من هم فيه بسوء يعني أراد سوءا، فإنه يعاقب على هذا. نعم. أي المنهي عنه يعاقب على النية، إيه نوى المحرم لكنه لم يفعل السبب، قال الليلة سوف أسرق وعزم على هذا لكن لم يفعل السبب، هذا يعاقب على النية. أما لو قال الليلة سوف أسرق وذهب واشترى سلم أو اشترى قفازات حتى ما تظهر البصمات وعمل عمل، هذا يعاقب كالفاعل تماما، كالفاعل تماما. أو إنسان قال الليلة سوف أشتري خمر أشرب خمر ولم يفعل، يعاقب على النية. أما إنسان قال أشتري خمر وذهب يفتش وجد الدكاكين مغلقة، هذا يعاقب كالفاعل.